بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الطلاب وأيتها الأخوات الطالبات بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرح اليوم إن شاء الله تعالى حديثا من أحاديث باب الصيام، وهو الحديث المذكور في الكتاب المقرر في صفحة 129، هو الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. المصنف ذكر في شرح هذا الحديث، ذكر 15 مسألة، 15 مسألة. اليوم إن شاء الله نشرح منها 10 مسائل، ثم نكمل الباقي بعد ذلك إن شاء الله. المسألة الأولى، قال المصنف: المسألة الأولى استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، إلى آخر كلام المصنف في هذه المسألة. يعني أنا لا أقرأ الكلام كله لأنه موجود في الكتاب، لكني أشرح الكلام الذي ذكره المصنف كله إن شاء الله تعالى. في هذه المسألة ذكر المصنف أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا لا يعاقب، لا يعاقب. المراد بالمعصية التي لا حد فيها، نعرفين أن المعاصي تنقسم إلى نوعين: في معاص فيها حدود زي الزنا فيه حد، والسرقة فيها حد، والقتل فيه حد، إلى آخره. وفي معاص لا حدود فيها. المعصية اللي ارتكبها هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هلكت يا رسول الله، المعصية دي ليس فيها حد، لأن هو معصيته أنه جامع امرأته وهو صائم في رمضان، وهذه معصية ولكن ليس فيها حد من الحدود. فالرجل ارتكب هذه المعصية التي لا حد فيها وجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. وده الدليل على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب. ده الدليل الأول. المصنف ذكر هنا 3 أدلة. الدليل الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقب هذا الرجل، إنما ذكر له الكفارة، عليك أن تفعل كذا وكذا، لم يعاقبه. فده دليل هنا على إيه؟ على هذا الحكم. الدليل الثاني، وده دليل من جهة المعنى، يعني الدليل الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقبه، ده دليل من جهة النص. الدليل الثاني والثالث دليل من جهة المعنى، من جهة المعنى. الدليل الثاني أنه لما يفعل الإنسان معصية لا حد فيها ويجيء مستفتيا، ده يدل على أنه جاء نادما، والندم توبة، فلما يعاقب؟ العقاب أو التعزير للاستصلاح، يعني لطلب صلاح الايه العاصي، وهو وهذا العاصي جاء مستفتيا، يعني وده معناه انه تاب، فمعناه انه صالح في هذا الوقت، اصبح ايه صالح بالنسبه للمعصيه دي، ولا استصلاح مع الصلاح. والمصنف بيقول كده التعزير دي قاعده كمان من القواعد اللي احنا ناخد بالنا منها، التعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح، احنا نعزر علشان طلبا للصلاح. طيب إذا كان فيه صلاح أصلا موجود، يبقى لماذا نعزر؟ ليجيء مستفتيا وقد فعل معصية لا حد فيها، في صلاح موجود. الدليل الثالث أن معاقبة المستفتي اللي هو ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا تؤدي إلى ترك الناس الاستفتاء في مثل هذه الحالة، وده طبعا يؤدي إلى فساد عظيم، فيجب دفع هذه المفسدة. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية تتعلق بحكم الكفارة بالإفطار بالجماع عامدا في نهار رمضان. ذكر المصنف مذهبين، المذهب الأول أن الكفارة تجب بذلك، وده مذهب جمهور الأمة. طبعا أنا مش هنقرأ بقى كلام المصنف، لكن نشرحه وبنشرحه بالترتيب أيضا. فالجماع في نهار رمضان هل تجب به الكفارة ولا لا تجب؟ ذكر المصنف قولين. قول الأول قول جمهور الأمة، وهو أنه تجب الكفارة بذلك، والدليل هذا الحديث اللي معانا. المذهب الثاني أنه لا تجب الكفارة. هل هذا المذهب صحيح؟ لا، المصنف قال هو شاذ جدا. طيب ما دليله على شذوذه؟ يعني أو كما قال المصنف تقريره على شذوذه، يعني إذا حبينا نقرره نخليه يعني مذهبا مستقرا يعني أو له دليل، فماذا نقول؟ فالمصنف ذكر هنا أنه يعني يمكن الاستدلال لهذا المذهب مع أنه شاذ بإيه؟ يمكن الاستدلال لهذا المذهب مع أنه شاذ بدليل مركب من جزئين، بدليل مركب من جزئين. الجزء الأول أن يقال إيه؟ لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الإعسار له، لكن سقطت فلا تجب، لكن سقطت فلا تجب. الجزء الأول لو وجبت الكفارة بالجماع لما سقطت عند مقارنة الإعسار له. الجزء الثاني لكن سقطت، أو نسميها مقدمة أولى ومقدمة ثانية، النتيجة إيه بقى؟ فلا تجب. وده معناه إيه؟ إن الكفارة لو كانت واجبة بالجماع كما قال جمهور الأمة ما كانتش سقطت عند مقارنة الإعسار له، يعني عند وجود الإعصار، زي ما حصل مع إيه؟ مع هذا الرجل اللي هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. لكن سقطت الكفارة، سقطت، يبقى إذا ليست إيه؟ ليست واجبة. طيب كل جزء من الجزئين دول له دليل، له دليل. الجزء الأول دليله إيه؟ قال المصنف: أما بيان الملازمة، فلأن القياس والأصل أن سبب وجوب المال إذا وجد لم يسقط بالإعسار. الملازمة اللي هو الملازمة بين وجوب الكفارة بالجماع وعدم سقوطها عند مقارنة الإعسار له. لو كانت واجبة بالجماع ما تسقطش عند مقارنة الإعسار إيه؟ له. الدليل على هذه الملازمة إيه؟ أن القياس والأصل أن سبب المال، سبب وجوب المال إذا وجد لا يسقط بالإعسار، دي قاعدة، سبب وجوب المال إذا وجد لا يسقط بالإعسار. زي مثلا الزكاة، سبب وجوب الزكاة بلوغ النصاب مع بقية الشروط وكده، إذا وجد السبب ده وجبت الزكاة، هل تسقط بالإعسار؟ بمقارنة الإعسار ما تسقطش، لكن تترتب في الذمة. يعني إذا كان الإنسان معسرا لا يستطيع أن يؤدي في هذا الوقت الذي وجبت فيه الزكاة، يبقى إيه؟ تترتب الزكاة في ذمته ولا تسقط. تمام؟ طيب ليه؟ قال: فإن الأسباب تعمل إلا مع ما يعارضها مما هو أقوى منها. يعني لو لقينا السبب موجود، سبب وجوب المال زي سبب وجوب الزكاة، سبب كفارة اليمين، سبب وجوب النذر إلى آخره، الأسباب إذا وجدت تعمل إلا إذا كان ما يعارضها أقوى منها، أقوى منها. طيب هل الإعصار معارض أقوى من السبب في الحالة اللي معانا دي؟ لا طبعا. وكذلك في جميع الأحوال، الإعصار إذا وجد ووجد سبب وجوب المال، لا يكون الإعصار عارضا أقوى من سبب وجوب المال. يعني ما يكونش عارض، ما يكونش ده عارض أقوى من سبب وجوب الزكاة، أو من سبب وجوب كفارة اليمين، أو من سبب وجوب كفارة الصيام بالجماع مثلا. طيب ليه؟ قال: لأنه الإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال، في الحال فقط، إن إحنا نقول له أخرج دلوقتي الكفارة، نقول له لا ما ينفعش، لأنه في عارض يمنع اللي هو الإعسار، فما يجبش عليه الآن، ما يجبش عليه الآن لاستحالته أو مشقته. فالعارض هنا يقدم على السبب في وجوب الإخراج في الحال، لكن ترتب الكفارة ولا ترتب الزكاة ولا ترتب كفارة اليمين أو النذر إلى ترتبه في الذمة إلى وقت القدرة، ده لا يعارضه الإعصار في وقت السبب، إذا وجد السبب، إذا وجد السبب. وده خلاص يعني هذا الكلام، إذا وجد السبب الموجب للمال، يعني الموجب مثلا لكفارة الجماع في نهار رمضان، أو الموجب للزكاة، أو الموجب لكفارة اليمين، أو الموجب للنذر، إذا وجد السبب ووجد العارض اللي هو الإعصار، إنه لا يستطيع أن يخرج الزكاة، لا يستطيع أن يخرج كفارة اليمين أو كده، إذا وجد السبب ووجد العارض في الحالة دي، السبب لا يعارض ترتب المال في الذمة، لا يبقى مترتبا في الذمة، إنما يعارض إيه؟ يعارض وجوب الإخراج في الحال لاستحالته أو لمشقته. تمام؟ نعم. فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائغ. يعني معناه هنا ان احنا لو حبينا ان احنا نقول انه هو مقتضى السبب ايه هنا، السبب اللي هو الجماع في نهار رمضان، المقتضى ايه؟ هو كفارة الجماع. طيب هل يجوز ان نقول برفع مقتضى السبب، يعني برفع الكفارة بسبب الإعصار، بسبب مقارنة الإعصار؟ لا، لأن الإعصار زي ما قلنا غير معارض، هو معارض بس لوجوب الإخراج في الحال، لكن ليس معارضا لترتب الكفارة في الإيه؟ في الذمة. فإذا القول برفع مقتضى السبب من غير معارض غير سائغ هنا. طيب كده ده الدليل بتاع إيه؟ الجزء الأول من دليل المذهب اللي هو الشاذ ده، اللي قال إن الكفارة لا تجب بالجماع. الجزء الثاني وهو أن الكفارة سقطت بمقارنة الإعسار. قالوا الكفارة هنا في حالة الرجل اللي هو جامع امرأته في نهار رمضان، الصحابي ده في حالته الكفارة سقطت بمقارنة الإعسار. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل أنها لم تؤدي. إحنا لو قرأنا الحديث هنلاقي أن الرجل لم يؤدي الكفارة، ظاهر الحديث هذا لم يؤدي الكفارة، ولا أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة في الذمة، ولو ترتبت لأعلمه. ما قالوش أنت دلوقتي معسر بس الكفارة تجب عليك بعد كده، لو كانت واجبة كان أعلمه. فإذا الكفارة إيه؟ لا تجب بالجماع في هذا المذهب يعني، وهذا إيه؟ وهذا هو دليلهم. طيب ما جواب هذا الدليل؟ المصنف قال جواب هذا: إما بمنع الملازمة، إما بمنع الملازمة على مذهب من يرى أنها تسقط بمقارنة الإعسار ويجيب عن الدليل المذكور، وإما بأن يسلم بالملازمة إلى آخر ما قاله المصنف في هذا الجواب. هو معنى الجواب اللي ذكره المصنف إنه يمكن أن يجاب عن دليل المذهب الشاذ بأحد أمرين: إما إبطال الجزء الأول، وإما إبطال الجزء الثاني، لأنه هو الدليل مركب من جزئين، فإذا أبطلنا أحد الجزئين خلاص بطل الإيه؟ بطل الدليل. طيب نبطل الجزء الأول إزاي؟ إن إحنا نمنع الملازمة، نقول لا، لا ملازمة، تجب الكفارة وتسقط عند مقارنة الإعسار، مفيش ملازمة بين الاثنين، إذا وجبت ما تسقطش، لا تجب وتسقط عند مقارنة الإعسار. بس هذا يعني هذا الجواب بقى يصلح على مذهب مين؟ على مذهب من يرى ذلك. يعني إحنا عندنا هل الكفارة بالجماع في نهار رمضان تسقط بمقارنة الإعسار ولا لا تسقط؟ عندنا مذهبان، عندنا مذهبان في هذا. طيب وإذا منعنا الملازمة، إيه طبعا الملازمة عند أهل المذهب الشاذ لها دليل، فيبقى ينبغي أن نجيب عن الدليل الآن، ينبغي أن نجيب عن الدليل المذكور. طيب ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن إحنا إيه؟ نسلم بالملازمة، يعني الجزء الأول من الدليل نسلم به، لكن نبطل إيه بقى؟ نبطل الجزء الثاني اللي هو إيه؟ أن الكفارة سقطت، نقول لهم لا، لم تسقط، كفارة أديت. كيف أديت؟ يبقى نحتاج إلى الإجابة عن دليل الجزء ده عند أهل المذهب الشاذ. هو دليلهم إيه؟ إنه في الحديث أنها لم تؤدى، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كل هو أطعمه أهلك، وفي رواية أطعمه أهلك بس ما فيش كله. فإذا إحنا لو قلنا إنه ده الجزء ده باطل وإنه الكفارة أديت، نحتاج إلى أن نجيب عن الإيه؟ عن الدليل. والمصنف بيسمي الأجوبة اعتذارات، يعني يقول إذا ما خدنا إحنا في حديث إيه؟ التبكير في إلى صلاة الجمعة، قلنا إنه كان بيسمي الإيه؟ الأجوبة اعتذارات وهكذا. فهو هنا أيضا يسمي الأجوبة اعتذارات. وبعد ما ذكر قال سيأتي تفصيل هذه الاعتذارات إن شاء الله، يعني سيأتي في المسائل القادمة بإذن الله. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي مسألة جماع الناس. جماع الناس، لو واحد جامع في نهار رمضان ناسيا، ناسي إن هو صائم وجامع امرأته، هل يجب عليه الكفارة ولا لا؟ ذكر المصنف قولين لأصحاب مالك، يعني بعض أصحاب مالك قالوا يجب عليه الكفارة زي العامد كده، وبعضهم قال لا، لا تجب عليه الإيه؟ الكفارة. طيب ما الدليل للمذهب الأول وما الدليل للمذهب الثاني؟ هو المصنف ما ذكرش دليل المذهب الأول، يعني ما ذكرش دليل من قال إنه المجامع ناسيا لا كفارة عليه، لكن طبعا الأدلة معروفة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والقاعدة المعروفة أن الخطأ والنسيان والإكراه كل ده مرفوع، يعني الدليل ده معروف، والمصنف ولذلك المصنف ما ذكرهوش يعني، إنما وذكر دليل المذهب الثاني اللي هم قالوا إنه من جامع في نهار رمضان ناسيا تجب عليه الكفارة. إيه دليلهم؟ دليلهم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل ده ذكر له أنه جمع امرأته، النبي أمره بالكفارة ولم يستفصل. يعني إيه لم يستفصل؟ يعني لم يسأله هل جامعت عامدا أو جامعت ناسيا، لم يسأل. تمام. وعندنا احنا قاعدة أصولية، ودي برضه مهمة، هي من القواعد الأصولية ناخد بالنا منها. المصنف ذكرها في الإيه، في المسألة دي قاعدة أصولية، إنه الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من غير استفصال يتنزل منزلة العموم. يعني لو إن النبي عليه الصلاة والسلام واحد جه ذكر له حالة، والحالة دي بعضها يكون عمدا وبعضها يكون نسيانا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سألش، لم يستفصل هل وقع ذلك منك عمدا ولا نسيانا، وذكر له الحكم على طول، فده بنقول بقى إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام في يتنزل منزلة العموم، يبقى حكم عام بقى لكل الأحوال، يعني لكل الأحوال اللي تتعلق بالحالة دي. فإذا ده يدل على إيه؟ ده لو طبقنا القاعدة هنا يبقى من جامع ناسيا أو عامدا تجب عليه الكفارة، يعني النبي ما سألهوش عامدا أو ناسيا. طيب، ما الجواب لأهل المذهب الأول لما قالوا لا، من جامع ناسيا لا كفارة عليه؟ الجواب إن إحنا نقول إيه؟ نقول هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل مش لأن المجامع ناسيا أو عامدا تجب عليه الكفارة، لا، لم يستفصل لأن الغالب أن الجماع لا يقع إلا عن عمد. يعني لأن الجماع يحتاج إلى مقدمات ويطول زمانه ولا يعتبر في كل وقت كما قال المصنف، وعدم اعتباره في كل وقت معناه أنه هو يعني الإنسان لا ينظر إليه في كل وقت ولا يفعله في كل وقت، يعني مش زي الأكل والشرب كده. فالنسيان فيه نادر بخلاف إيه؟ بخلاف الأكل والشرب، النسيان فيه ليس نادرا. فلما كان الغالب إن الجماع لا يقع إلا عن عمد، النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله، هيسأله ليه؟ ما هو الغالب إنه لم يقع منه هذا الجماع إلا عن عمد. ده السبب الأول المحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني يسأله عن حالة الجماع عمدا ولا سهوا من أجله. الأمر الثاني أن الأعرابي قال له هلكت، وهذا يدل على أنه كان عامدا، لأنه لو كان ناسيا ما كانش قال هلكت. هيهلك إزاي وهو ناسي؟ الناسي ده معروف أنه لا إثم عليه، وما يقولش الرسول يا رسول الله هلكت، إنما كلمة هلكت دي معناها أنه كان إيه؟ أنه كان عامدا. فده يدل على أن الحديث ما يدلش على أن الجماع ناسيا تجب فيه الإيه؟ الكفارة، إنما يدل على أن الجماع عامدا تجب فيه الكفارة. دي المسألة إيه الثالثة. المسألة الرابعة، خلاص نخليها إن شاء الله في تسجيل آخر علشان طويلة شوية.